السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نبقى دائما مع سلسلة وقفات مع كتاب الله تعالى، وبما أننا في صلاة القيام ليلة أمس شرعنا في قراءة سورة آل عمران، فسنتحدث هذه الليلة عن سبب نزول سورة آل عمران. وقبل أن أتكلم عن ذلك، حتى سأقدم بمقدمة حتى يكون عندنا تصور لسبب هذا النزول. كلنا يعلم أن هذا الإسلام بدأ برجل واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لما أوحى الله تبارك وتعالى إليه في غار حراء رجع إلى بيته وعرض ذلك على زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها، فأسلمت وأسلم معه مولاه زيد بن حارثة وابن عمه علي بن أبي طالب كان تحت كفالته، وأسلم معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه صديقه الوفي. ثم أصبح الناس يدخلون شيئا فشيئا في هذا الإسلام، وعند علماء السير والتاريخ يقولون أن السنوات الأولى الثلاث سميت بالدعوة السرية، فكان الإسلام سرا حتى أذن الله تبارك وتعالى لنبيه أن يجهر بالدعوة، وذلك لما أنزل قوله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ودعا قومه من قريش وبني هاشم ويعني عموما أهل مكة وقريش، فكان أول من عاداه هو عمه أبو طالب. ثم منذ هذا الحين لاقى المسلمون الأذى الشديد من المشركين من قريش، وذلك حتى يعني لمدة 10 سنوات حتى أذن الله تبارك وتعالى لنبيه أن يهاجر إلى المدينة، حيث كانت المدينة مستعدة لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، فهاجر إلى المدينة وبدأ في تأسيس دولة الإسلام، وشرع الله تبارك وتعالى للمسلمين القتال، وبدأت بعض المعارك والسرايا والغزوات حتى جاءت غزوة بدر الكبرى في العام 2 من الهجرة، وانتصر فيها المسلمون وانهزم المشركون شر هزيمة، فداع صيف المسلمين وصيف الإسلام، وأصبحت القبائل والعرب يخافون النبي صلى الله عليه وسلم ويخافون هذه الدولة الفتية. ثم مرت السنون حتى وحدثت يعني غزوات سواء مع المشركين أو مع اليهود أو مع الأعراب، حتى جاء العام 6 من الهجرة حين أبرم النبي صلى الله عليه وسلم صلحا مع المشركين، واسمه صلح الحديبية، على أن يضع الحرب بينهما لمدة 10 سنوات، وبعد 2 سنين نقض المشركون المعاهدة، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا عظيما، وفي هذه 2 سنوات دعا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني خلاص صارت لا يوجد حروب ولا يوجد غزوات، فاغتنم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة لنشر الإسلام وإرسال الرسائل إلى ملوك الأرض، وهذا الذي فعل، ودخل كثير من الناس في هذا الدين. فلما نقض المشركون العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في 8 من الهجرة، قلت جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا عظيما فاتحا مكة، وهذا الذي فعل، فتح مكة وصارت ديار الإسلام، فسمع بها العرب جميعا، وأصبح الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كما قال جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فالعام الذي بعده السنة التاسعة من الهجرة سميت بعام الوفود، عام الوفود. ما معنى الوفود؟ صارت قبائل العرب تفد، يعني تذهب عند النبي عليه الصلاة والسلام ليتعلم الإسلام ويأخذ منه الإسلام. ومن بين الوفود هناك وفد اسمه وفد نصارى نجران. هنا وصلنا لبيت القصيد. وفد نصارى نجران، فما قصة هذا الوفد؟ إذن انطلق هذا الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وهم من اليمن. هؤلاء يعني نجران هي قبيلة، هي مدينة في اليمن. انطلق الوفد يعني هؤلاء الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم ولبسوا ثللا لهم يجرونها من الحبر وخواتيم الذهب. يعني جاءوا من اليمن وكانوا نصارى، لما وصلوا نزعوا ثياب السفر ولبسوا أحسن الثياب من الحرير والذهب والثياب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه فلم يرد عليهم السلام، وتصدوا لكلامه، يعني صاروا يكلمونه طويلا فلم يكلمهم ولم يرد عليهم. فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. راح يحوسوا على عبد الرحمن، على عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف. إذن هؤلاء يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا من التجار معروفين وكانوا يذهبون إلى اليمن، فكانت عندهم معرفة بهم، فذهبوا يبحثون عنهم ويسألونهم. فلما لقوهم يعني قالوا: يا عثمان ويا عبد الرحمن، إن نبيكم كتب إلينا بكتاب فأقبلنا مجيبين. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان بعث إليهم كتابا يدعوهم فيه إلى الإسلام. فهما جاءوا، وفي الحقيقة سنرى هل جاءوا ليسلموا أو لسبب آخر، سنرى تفاصيل ذلك. فأقبلنا مجيبين له فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد علينا سلامنا، وتصدينا لكلامه طويلا فأعيانا أن يكلمنا. فما الرأي منكما؟ أنعود؟ ما بغاش يرد علينا وما بغاش يكلمنا، ماذا نصنع؟ هل نرجع؟ فهما يعني سأل علي بن أبي طالب وكان معهم، فعلم علي بن أبي طالب لماذا لم يرد عليهم السلام ولم يكلمهم، من أجل اللباس الذي كانوا يلبسونه والذهب الذي كانوا يتحلون به. فقال: أرى أن يضعوا حللهم وهذه خواتيمهم ويلبسوا ثياب سفرهم ثم يأتوا إليها. فهذا الذي فعلوا، ففعل الوفد ذلك فوضعوا حللهم وخواتيمهم ثم عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعني صلى الله عليه وسلم فرد سلامهم ثم سألهم وسألوه. يعني بدأت المناقشة بين هؤلاء النصارى وبين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا له: ما تقول في عيسى عليه السلام؟ ما تقول في عيسى عليه السلام؟ فإن نرجع إلى قومنا ونحن نصارى فيصرنا إن كنت نبيا أن نعلم ما تقول فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما عندي فيه شيء يومي هذا، فأقيم حتى أخبركم بما قال لي، بما يقال لي في عيسى عليه السلام. وهناك روايات أخرى تبين أنهم سألوه أسئلة أخرى، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم من أمر عيسى، يعني سورة مريم من الصور المكية، يعني نزلت في مكة وقرأها جعفر بن أبي طالب على النجاشي ملك الحبشة، يعني نزلت في مكة فيعلم منه شيء، فكيف يقول يعني ارجعوا حتى يقال لي؟ هناك رواية أخرى تبين ما المقصود، سألوه عن أشياء، يعني ما هم أصلا أتوا بالشبه، أتوا بشبههم. من هذه الشبه قالوا أن عيسى ولد بلا أب، يعني لماذا جعلناه إلها أو جعلناه ابن الله؟ يقولون بأنه ولد بلا أب، وهذا من المعجزات. وقالوا أنه تكلم في المهد، وقالوا أنه يحيي الموتى، وقالوا أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا، وقالوا أنه يعلم الغيب ينبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم. فهذه الأشياء هي التي جعلتنا نقول أنه الله، أو أنه ابن الله. يعني هذا هو في حقيقة سؤاله. فلما فأصبح الغد وقد أنزل الله تبارك وتعالى صدر سورة آل عمران، يعني الآية الأولى من سورة آل عمران، من الآية الأولى إلى الآية 84 آية كما قال ابن إسحاق. ومن الآيات التي نزلت في هذه السورة قوله جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه، أو يعني قبل أن أتم الآية، هذا فيه رد على قولهم أنه ولد من أب بلا أم، ولد من أب بلا أم. فالله عز وجل أنزل على نبيه هذه الآية: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. آدم كيف خلق؟ بلا أب ولا أم. فما هو الأعجب؟ شكون اللي تتعجب منها أكثر؟ الذي يولد بلا أب ولا أم، أو الذي يولد بلا أب فقط؟ من الأعجب؟ الأول آدم. إذن إذا جعلتم عيسى إلها لأنه ولد بلا أب، من باب أولى تعبدون آدم لأنه لم يولد لا بلا أب ولا أم. فهذا فيه رد على شبهته: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك، هذا هو الحق من الله جل وعلا، فلا تكن من الممترين، أي من المشككين ومن المجادلين. فإن حاجوك، إذا ما قبلوش، يعني تدعيهم إلى الإسلام وبين لهم الحق، فإن حاجوك أي جادلوك، فإن حاجوك فقل أو فإن فمن لا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الحق فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يعني إذا ما قبلوش ادعوهم، أرواحوا أنتم، ندعو أبناءنا وأبناءكم، جيبوا لكم احنا جيبوا لنا، ونساءنا ونساءكم، ائتوا بنسائكم ونأتوا بنساءنا، وأنفسنا وأنفسكم، ثم يلعن بعضنا بعضا، اللعن، لعنة الله على الكاذبين. هذه مباهلة، يدعو الله عز وجل: اللهم العن الكاذب منا، اللهم العن من لا يتبع الحق، وهكذا. هذا دعاهم إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل لما دعاهم إلى ذلك؟ هنا روى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد، هؤلاء من مفتي نصارى نجران، واحد سموه العاقب واحد سموه السيد، صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، يعني يديروا الملاعنة كما قال يلعن بعضهم بعضا، يريدان أن يلاعناه. قال: فقال أحدهما لصاحبه، هذا السيد والعاقب هما في زوج نصارى، فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل. قال: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلعنا لا نفلح نحن. وهم يعلمون أنه نبي موجود في كتبهم، ولكن جحدوا. قال: لا تفعل، فإن كان نبيا ولعنا، يعني لعننا، تقع عليهم اللعنة. قال: فوالله لئن كان نبيا فلعنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا، لا احنا لا الذرية تاعنا، لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. فقال، يعني لما أصبحوا، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نعطيك ما سألتنا، يعني نديروا ديرنا يعني كتاب تحكم فيه بيننا ونعطيك ما تريد، يعني من الجزية، وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذو الصحابة رضي الله عنهم استشرفوا، يعني قاع بغاو يروحوا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لمن سيرسله بالأمانة، يعني اللي غادي يروح شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالأمانة، فاستشرفوا بينوا روحهم باش يرسلهم. فقال: قم يا أبا عبيدة. أبو عبيدة بن الجراح عامر رضي الله عنه، وهو أمين هذه الأمة، وهو من المبشرين بالجنة. قال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. إذن لما نكص أهل الكتاب عن المباهلة بعد أن ورد عليهم أنواع الحجج فانقطعوا، يعني ما عملت عندهم حتى حجة، وقابلوا الصغار والجزية، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق، أمره الله تعالى أن يقوم بتقرير دعوتهم وإرشادهم، فقال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ومعنى هذه الآية: قل يا محمد لأهل الكتاب من اليهود والنصارى: يا أهل الكتاب هلموا، تعالوا، هلموا وأقبلوا إلى كلمة عدل نستوي فيها نحن وأنتم، كنوا كيف كيف على هذه الكلمة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، يعني عدل، بيننا وبينكم. ما هذه الكلمة؟ فسرها بقوله: أن لا نعبد إلا الله. هذه الكلمة، وهذا معنى لا إله إلا الله. أن لا نعبد إلا الله أي نوحد الله ونفرده بالعبادة، ولا نشرك به شيئا، هذا التأكيد لهذا التوحيد، أي لا نشرك بالله شيئا، لا نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا صنما ولا وثنا ولا حيوانا ولا جمادا ولا أي شيء، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي ولا ينزل بعضنا بعضا منزلة الربوبية فيعبد، سواء كان نبي أو عالم أو حبر أو أي شيء، أو يسجد له أو يطاع له أو يطاع في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. إذن قال: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إلى ما داروش عليهم، إلى ما تبعوكمش، خلاص تبرأوا منه، وأنتم قولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي أسلمنا، أمرنا لله تبارك وتعالى ووحدناه ولا نشرك به شيئا. أي فإن أعرضوا عن إجابة ما دعوا إليه فقولوا أيها المؤمنون لهؤلاء المعرضين: اشهدوا أننا مستمرون على الإسلام، منقادون لشريعته، مقرون بتوحيده، مخلصون في عبادته. ويعني مما جرى من الحوار بين هذا الوفد، وفد نجران، والنبي عليه الصلاة والسلام، ما روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنازعوا عنده، اختلفوا، تنازعوا. قالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا، اليهود قالوا لإبراهيم كان يهوديا. وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانيا. وقال الله، فأنزل الله عز وجل: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. هنا يعني كيف تقولون أن إبراهيم كان يهوديا أم نصرانيا، والتوراة والإنجيل أنزلت بعد إبراهيم، فكيف يكون يهوديا ونصرانيا وهو قبل اليهودية وقبل النصرانية؟ ثم قال تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهنا قد يسأل البعض ويقول: حتى الإسلام جاء بعد إبراهيم، صح ولا لا؟ ها؟ إشكال هنا كنديروا له. نعم، الجواب عن هذا أن الإسلام هو في الإسلام الخاص وكان الإسلام العام. الإسلام الخاص هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أما الإسلام العام فهو توحيد الله عز وجل، وهذا من لدن آدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله إسلام. لهذا لما تقرأ القرآن، يعني رأينا في سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مخلصون. المهم قال أو قبل ذلك وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب قال يا بني لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ها إذن كان به الإسلام. نعم نقص. إذن كذلك قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. إذن فالإسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد وهذا هو دين جميع الأنبياء من لدن آدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رجل من الأحبار يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أتريد منا يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ وقال رجل من نصارى نجران أو ذلك تريد يا محمد وإليه تدعونا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام معاذ الله أن أعبد غير الله أو آمر بعبادة غيره ما بذلك بعثني ولا أمرني. فأنزل الله جل وعلا قوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ثم ذكر ما أخذ عليهم وعلى آبائهم من الميثاق بتصديقه يعني أخذ عليهم على النصارى وعلى آبائهم ميثاق وكذلك على الأنبياء بتصديقه يعني بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كان يجدونه عندهم في كتبهم ولكنهم أنكروه. فقال جل وعلا وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن هذا كله وغيره جاء في هذه السورة التي فيها الرد على شبه النصارى فيها الرد على شبههم. لهذا في الآيات الأول من هذه السورة يقول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذه الشبه التي أتى بها النصارى ردها الله جل وعلا ويعني من قرأ هذه الصورة وغيرها من الصور التي جاءت تقرر بطلان دين النصارى يعني يتعجب من أناس صاروا في هذا الزمان يدعون إلى توحيد الأديان أو تقارب الأديان ولا يهمهم إن كان يقول عيسى ابن الله أو عيسى هو الله ولا يتحرك قلبه ساكنا ويقول المهم يؤمنون بالله وأنه يوجد إله وهذا كله باطل ويناقضه القرآن. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت في هذه الآيات التي رأيناها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وكذلك في قوله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين زيف هذا الدين. فينبغي على المسلم أن يتمسك بعقيدته عقيدة التوحيد ولا يتخذ مع الله إلها آخر. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الموحدين وأن